وكذلك كيف نؤمن بهذه الصفات التي تضاف إلى ربوبيته جل وعلا؟ كيف نؤمن بهذه الصفات التي تضاف إلى ربوبيته سبحانه وتعالى؟ في هذه الفقرات يبين لنا الماثل وكذلك الشارح رحمهم الله مذهب أهل السنة والجماعة، كما يقول في الأخير: وعليه دين المسلمين. دين المسلمين هو ما يذكره هنا في كل صفة مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف هو دين، ما هو دين المسلمين في هذه الصفات المضافة إلى الله جل وعلا؟ هل دين المسلمين هو نفيها وتعطيل هذه الصفات المضافة إلى الله، أم هو تشبيهها وتمثيلها بصفات المخلوقين، أم هو ترك المعاني وتفيض العلم بالمعنى إلى الله سبحانه وتعالى، أم هو إثبات ما أثبته الله ونفي ما نفاه جل وعلا؟ فقال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. قلنا ذكر فيما تقدم في هذه العقيدة أن أهل الجنة يرون الله، لكن هنا ينفي ماذا؟ ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، أي من اعتبر أنه يرى الله سبحانه وتعالى، أن الرؤية تكون كذا وكذا وكذا على صفة كذا وأن الله كذا، هذه لا يصح، لا يصح الإيمان بالرؤية على هذه الكيفية وعلى هذه الصفة، أو تأولها بفهم. يتأول هو يؤول صفة الرؤية، أن المؤمنين لما يرون الله يرونه على صفة كذا وكذا وكذا، لا يصح الإيمان بالرؤية على هذه الكيفية وعلى هذه الصفة، وإنما يصح الإيمان بالرؤية كما جاء في الكتاب والسنة كما يذكر هنا، إذ كان تأويل الرؤية وليس الرؤية فحسب، بل وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. كيف يؤمن المسلم برؤية الله سبحانه وتعالى بل وبكل صفة مضافة إلى الله؟ قالت: التأويل الصحيح هو ترك التأويل. ما معنى هذا الكلام؟ التأويل الصحيح، التفسير الصحيح، التأويل بمعنى التفسير في مذهب السلف، التفسير الصحيح لهذه الصفة ولسائر الصفات ترك التأويل، بمعنى ماذا؟ ترك التحريف وترك صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر، ولزوم التسليم، أن تستسلم لظاهر النص، هذا هو التفسير الصحيح. وعليه دين المسلمين، عليه أي وعلى ذلك، المشار إلى ماذا هنا؟ ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، دين المسلمين على ترك التحريف ولزوم التسليم لظاهر النص، لزوم التسليم لظاهر النص. نص، نعم. ماذا يقول الشارح؟ يشير الشيخ رحمه الله إلى ضد أهل المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته. نعم، إذن يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على فرقتين، الأولى المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، هذه الفرقة الأولى، نفاة الرؤية. الفرقة الثانية: وعلى من يشبه، من يشبه الله سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته. إذن في قوله في نفي الرؤية رد على النفاة، وفي قوله وعلى من يشبه الله رد على الممثلة. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة بترون. ما المصدرية الموصولة؟ كيف ما مصدرية وموصولة؟ هل ممكن؟ ما قال عندكم أو؟ على ما المصدرية أو الموصولة؟ وعندك؟ عندي الموصولة. اقرأ العبارة عندك أخي. على ما المصدرية أو الموصولة بترون. لا خط بدون أو. إذا كيف يصح؟ ها؟ بدون أو. أي طبع عندك؟ نعم. أيهما صحيح يا أخوة؟ إثبات أو أم حذف أو؟ إن حذفنا أو يعني ما مصدرية موصولة؟ ممكن أن توجد هكذا ما؟ هي إذن ماذا؟ مصدرية أو موصولة. أما بدون أو لا يمكن أن تكون ما مصدرية موصولة. هذا عبادة طبعا أنا أقول لا طبعا. ها أبا محمد أحسنت أحسنت يا أخي. ما المصدرية الموصولة بترون؟ هذه الماء المصدرية موصولة بماذا؟ هنا موصولة لغة ليس اصطلاحا، ليس المراد بما ما الموصولة التي بمعنى الذي، موصولة بترون كما ترون، يعني ما وصلت بماذا؟ متصلة. الموصولة بمعنى المتصلة بماذا؟ المتصلة بترون. الكلمة الموصولة هنا ليست مصطلحا، ليست مصطلحا. تعلمون في النحو أن ما إما مصدرية أو موصولة، فليس المراد هنا بالموصولة الموصولة الاصطلاحية، وإنما قصوا ماذا؟ ما المصدرية المتصلة بماذا؟ المتصلة بترون. قال كما ترون، كما ترون ما اتصلت بماذا؟ بترون. إذن ما هنا مصدرية يا أخوة؟ ما مصدرية؟ ما المصدرية مع الفعل المضارع في تأويل ماذا؟ في تأويل مصدر صريح. ما هو المصدر الصريح؟ رؤيتكم. أن تروا أي رؤيتكم، ما ترون رؤيتكم، وهكذا. وأن تقولوا خير لكم أي قولكم خير لكم. وأن تقولوا وأن تصوموا، وأن تصوموا خير لكم، يعني ماذا؟ صيامكم خير لكم، صيامكم خير لكم. إذن ما أو أن مع الفعل في تأويل ماذا؟ في تأويل مصدر صريح. وهما ماذا؟ وهما ماذا؟ ما مع المضارع أو أن مع المضارع؟ أبا عبد الرحمن لا، هما ليس الإعراب، هما ماذا؟ أن مع الفعل المضارع ماذا يقال عنهما؟ أن المصدرية أو ما المصدرية مع الفعل المضارع ماذا يقال عنهما؟ ها مصدر مؤول. أحسنت، مصدر مؤول. إن قلنا وأن تصوموا بمعنى صيامكم، صيامكم مصدر ماذا؟ مصدر صريح. لكن أن تصوموا مصدر ماذا؟ مؤول. عندك مصدران، مصدر مؤول ومصدر صريح. فهذا المصدر مؤول يؤول بماذا؟ بمصدر صريح تقديره صيامكم، أو هنا ماذا؟ رؤيتكم. إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر، كرؤيتكم القمر. إذن ترون كرؤيتكم، شبه ماذا بماذا؟ هل شبه المرء بالمرء أم الرؤية بالرؤية؟ ها يا شباب تأملوا، الباقون يتأملوا الكلام. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، يعني الله جل وعلا كالقمر، نراه كالقمر. أريد البقية يشاركونا. أبا محمد هل الله جل وعلا كالقمر؟ لا. إذن الرؤية، بارك الله فيك. نعم أحسن، شبه رؤيتنا للقمر برؤيتنا لماذا؟ لله سبحانه وتعالى. إذن تشبيه الرؤية، قال كرؤيتكم القمر ليلة البدر. نعم الذي تنحل إلى المصدر الذي هو رؤية، ما معنى التي تنحل؟ أي تؤول وتصير إلى مصدر صريح تقديره الرؤية كرؤيتكم. نعم فيكون التشبيه في الرؤية لله الماضي، وهذا بين الواضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. طيب قال وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. هذا كلام مهم يا أخوة. أحيانا إن لم يذكر ما يؤكد الحقيقة، قد يدعي المقابل والمعارض أن المراد هنا معنى مجازي وليس حقيقي، كما ادعوا في كثير من النصوص. لكن إن وجدت موانع من صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر، إن وجدت قرائن تؤكد المعنى الحقيقي، تؤكد معنى الظاهر، هل يجوز لهم ذاك الوقت أن يؤولوا ويحرفوا ويصرفوا النص عن ظاهره؟ لا يمكن. على سبيل المثال نأتي إلى حديث النزول، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. لو انتهى الحديث إلى هذا الحد، بهذا الحد انتهى الحديث، يمكن أن يقولوا، يمكن نقول أن يصرفوا ظاهر النص عن ظاهره إلى ماذا؟ إلى ما ينزل ربنا، يقولون ينزل ملك من ملك ربنا. لكن هناك التكملات، هناك قرائن تمنع هذا الصرف. ما هي هذه القرائن؟ فيقول، كلمة يقول، هل ملك يقول من يستغفرني، من يدعوني، من يسألني. إذن هذه القرائن تؤكد ماذا؟ المعنى الحقيقي أم لا؟ تؤكد ظاهر المعنى وتمنع صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر. وهكذا هنا كذلك في صفة اليدين، لما خلقت بيدي، نقول هنا في هذا المقام أن الله سبحانه وتعالى أنكر على إبليس عدم سجوده لآدم الذي فضله الله على إبليس بماذا؟ بخلقه بيدي. إذن هذه القرائن تؤكد ماذا؟ المعنى الظاهر وتمنع التأويل، تمنع التأويل. وهنا انظروا يا أخوة، ما قال إنكم ترون ربكم وانتهى الأمر. لو اكتفى بهذا القول إلى هنا إلى هذا الحد، إنكم ترون ربكم، لكان للمعطلة ولكان لأهل الباطل أن يقولوا ترون ربكم، أي إنكم تعلمون ربكم، إنكم تعلمون ربكم، يفسرون الرؤية بماذا؟ بالعلم. تأتي الرؤية بمعنى العلم، نعم. لكن هذه التكملة كما ترون القمر ليلة البدر، هذه الزيادة، هذه الإضافة أكدت المعنى الظاهر معنى الحقيقي ومنعت المجاز أم العكس؟ منعت المجاز، هذه الزيادة منعت المجاز. لأنه ما معنى لهذا الكلام إنكم ترون ربكم بمعنى إنكم تعلمون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؟ كما ترون، إذن أي رؤية هذه؟ رؤية علمية أم رؤية بصرية؟ رؤية بصرية، نعم. ماذا قال؟ قال وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. كيف عرفنا دفع الاحتمالات؟ بماذا عرفنا؟ بالقرائن، القرائن التي جاءت مع النص زادت الأمر توكيدا، نعم. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص؟ لا يمكن، إذا سلط التأويل على مثل هذا النص، قال كيف يستدل بنص من النصوص؟ لا يستدل بأي نص، لأن أي نص تستدل به يقولون ماذا؟ ليس الظاهر هو المراد وإنما المراد شيء آخر. وأقيموا الصلاة، يقولون لا ليس المراد إقامة الصلاة، المراد كذا وكذا، رياضة نفسية مثلا، رياضة بدنية، ممكن أن لا أم لا؟ ممكن يا أخوة. لماذا؟ لأن هذا النص جاءت معه القرائن التي تؤكد الظاهر، فإذا صرفوا هذا المعنى عن الظاهر لا يسلم أي نص آخر من المعارضة أو من ماذا؟ من التأويل والتحريف، نعم. وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى فانظر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، نعم، من ذلك مما استعمل فيه رأى الذي من أفعال القلوب، نعم. قال ويستشهد لهذا التأويل الفاسد. ما هو التأويل الفاسد؟ تأويلهم الرؤية بمعنى العلم، إنكم ترون ربكم، قالوا إنكم تعلمون ربكم. طيب، ويستشهد أولا من هؤلاء الذين أولوا هذا التأويل؟ ألا شاعرة أم ماتريدية أم كلابية؟ المعتزلة. ألا شاعرة يثبتون الرؤية أم لا يثبت؟ لكن ماذا يقولون؟ لا من جهة، نرى الله لكن لا من جهة. أي قول هذا؟ نرى الله لكن لا من جهة، هذا مستحيل يا أخوة، أن ترى الله لكن لا من جهة، من الجهات. أهل السنة ماذا قالوا؟ نرى الله من العلو أم لا؟ من جهة العلو، نعم يا أخوة. فالمعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا ترون ربكم بمعنى تعلمون، واستشهدوا واستدلوا بقوله تعالى في هذا التأويل قوله جل وعلا ألم ترى كيف فعل ربك. ما معنى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابه؟ هو هل رآهم رؤية بصرية أم علم؟ علم، بلغه الخبر والنبأ فعلم أن الله ماذا فعل بأصحاب الفيل. إذن هذه الآية دليل على أن الرؤية تأتي بمعنى علم أم لا؟ رأيت الله أكبر كل شيء. ما معنى هذا؟ رأيت الله أكبر كل شيء، كل شيء علمت. إذن تأتي الرؤية بمعنى علم. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إنهم يرونه بعيدا، يرون ماذا؟ البعد. يرونه بعيدا أي يظنونه بعيدا، ونراه قريبا نعلمه قريبا. إذن الرؤية تأتي بمعنى الظن، والرؤية تأتي بمعنى علم، كما قلنا في هذه الآية يرونه بعيدا ونراه قريبا. وكما في هذه الآية ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لكن هل رأى تأتي بمعنى علم وظن فقط؟ لا، وتأتي بمعنى اعتقد. رأى الشافعي كذا حل كذا، أو رأى الشافعي كذا حلالا، ما معنى رآه؟ اعتقده حلالا، يعني اجتهد في هذه المسألة فرأى أن هذا الأمر حلال أو أن هذا الأمر حرام. رأى هذا رأي فلان، أي ما معنى رأي فلان؟ اعتقاده، اعتقاد مبني على اجتهاد. إذن رأى بمعنى علم وبمعنى ظن وبمعنى اعتقد. رأيت في المنام بمعنى ماذا؟ الحلم. نعم، وكذلك بمعنى ماذا؟ بمعنى الحلم وبمعنى رؤية بصرية. والأصل في رأى رؤية بصرية، الإبصار في الأصل في رأى، في فعل رأى رؤية بصرية. نعم، هذه الآية ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى، ترى بمعنى ماذا؟ بمعنى تعلم. لكن هل ترون في الحديث كذلك بمعنى تعلم أم رؤية بصرية؟ ما الدليل؟ أولا الأصل، الأصل في الرؤية للبصر. ثانيا ماذا؟ هذه القرائن الموجودة في الحديث. نعم، قال ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. من أفعال القلوب، العلم قلبي أم بصري؟ قلبي. والظن والاعتقاد قلبية. التي من أفعال القلوب، ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية كما في الحديث، وتارة قلبية كما في الآية الثانية ألم ترى كيف فعل ربك، وكذلك كما في قول الله سبحانه فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وتارة تكون من رؤيا الحلم. نعم، ونحو ذلك. إني أراني أعصر خمرا. نعم، وغير ذلك بمعنى الاعتقاد يا أخوة، رأي فلان، رأي أبي حنيفة، أي اعتقاده. نعم، نعم، لكن بما أن فعل رأى له هذه الاستعمالات وله هذه المدلولات، لا بد من قرينة تخلصه من ماذا؟ تخلص أحد معانيه من الباقي. بدون قرينة لا يعلم، ويكون الأمر ملبسا وفيه ماذا؟ غموض. قال لكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. لكن متى هذا يا أخوة؟ إن كان المقام يعني فيه شيء من اللبس. أما إن قلت أنا الآن رأيتك، ما معنى رأيتك؟ أراك الآن، أراك يعني أعلمك أو أعتقدك أو أظنك؟ لا، قلنا الأصل في الرؤية للبصر. نعم، وإلا لو أخذ المتكلم كلامه من القرينة المخلقة لأحد المعاني لكان مجملا مغلدا لا مبينا موضحا. وأي بيان القرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ ما هو الجواب؟ رؤية البصر. نعم، وهل يقع مثل هذا إلا على من أحى الله قلبه؟ فيقال هل جئنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن لا، حكم العقل، حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتطور إمكانها. نعم، ما الذي ألجاهم إلى هذا التأويل وترك الحديث وترك الآية؟ نعم، قالوا حكم العقل. ما هو حكم العقل هنا المقدم على النقل عند المعتزلة؟ قال حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها. قلنا من أصل من أصول المعتزلة تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النقل. وماذا يقولون؟ وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص من القرآن أو من السنة أوهم التشبيه فماذا قالوا؟ استخدم في حقه ماذا؟ أوله. إن لم يمكن التأويل أو فوض أو ماذا؟ أو لأجل ماذا التأويل والتفويض؟ ورم تنزيها، أي وقصد ماذا؟ تنزيها. لقول لا نرى الله. لماذا لا نرى الله؟ لماذا؟ ورم تنزيها، لأنك إن أثبتت الرؤية قلت يرى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون الله له جسم وأن يرى في مكان وأن يكون على صفة كذا وكذا، هكذا تخيلاتهم وتوهماتهم، فينفون الله سبحانه وتعالى بقصد أنهم راموا التنزيه وقصدوا التنزيه. قال حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، فالجواب أن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء وليس بالعقل ما يحيله أكثر العقلاء، ويكفي النبي عليه الصلاة والسلام، يكفي إمام العقلاء وسيد العقلاء عليه الصلاة والسلام، وكذلك سائر الأنبياء والصحابة الكرام رضوان الله عليهم عقلهم حكم برؤيته أم بعدم رؤيته، حكم برؤيته، إذن عقلكم هذا ليس بسليم، اتهموا عقلكم. نعم. بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. نعم، بل لو عرض على العقل، عرض على العقل، الآن أقول لكم انتبهوا يا عقلاء، بين يدي كتاب لكن لا يمكن رؤيته، لا أحد منكم يراه، تسعون تجتمعون كلكم لتروا لكي تروا هذا الكتاب، لا ترون الكتاب، وأقول لكم بين يدي على الميز كتاب ولا ترونه، تثبتون وجود الكتاب أم تنفونه؟ ينفى الكتاب، أين الكتاب؟ لو كان موجودا لرأيناه. إذن الشيء الذي لا يرى في الآخرة ماذا يقال؟ لا يمكن أن يرى. إن كان لضعفنا كما في الدنيا حال الإنسان، حال البشرية في الدنيا بسبب ضعفهم لا يرون الله سبحانه وتعالى، فهذا لا نقول عدم الرؤية دليل على عدم الوجود، بسبب ماذا؟ لا لأن المرئي لا يرى، لكن لأننا لا نطيق رؤيته في الدنيا. أما إن أطقنا ذلك بفضل الله جل وعلا يوم القيامة المرئي يرى. نعم. وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، فإن وهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فإن وهم تشبيها ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشدد، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل، بل الواجب جر ذلك الوهم وحده ولا يعلم بنفسه الحق والباطل فيكفيه ما رد على ما أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. نعم، لا يصح الإيمان بالرؤية لمن لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. يعني ما معنى هذا الكلام؟ نحن نؤمن بالرؤية لكن لا يؤمن بالرؤية على صفة كذا وكذا وكذا، لأن هذا فيه تشبيه وتمثيل، ولكن لا يلزم من نفي التمثيل والتشبيه نفي ماذا؟ نفي الرؤية أيضا. نعم. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه جل والمسلم التنزيه، فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وأن يكون التنزيه بهذا النفي. نعم. فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي. طيب يا أخوة، هل هم وحدهم أرادوا التنزيه أم كل أهل البدع؟ سائر أهل البدع يا أخوة، كما ذكرنا هذا البيت الشعري عنهم ورم تنزيها، كلهم راموا التنزيه قصدوا التنزيه، لكن نقول كما قال ابن مسعود وكم من مصيب للخير كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. نعم أرادوا التنزيه لكن ما أصابوا التنزيه، بعضهم عطل ونفى وبعضهم شبه ومثل. إذن هل نقول بما أن نياتهم صحيحة وبما أن مقاصدهم طيبة وأنهم أرادوا تنزيل الله نقبل منهم البدعة ونقبل منهم تحريف النصوص الكتاب والسنة؟ لا يقبل منهم، بل يرد عليهم، والبدعة بدعة والحق حق. أما بعض المميعين يا أخوة، بعض أصحاب العواطف الذين يحكمون العاطفة في مثل هذه القضايا العقدية، يقولون لا ينبغي أن نكير عليهم ولا أن نرد على المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. أحد الدكاترة رأيته في الجامعة، رآني أدخل الصف وأدرس العقيدة، قال يا شيخ الله الله بالأشاعرة ما حل عليهم، يعني لا تشدد عليهم، أرادوا التنزيه قصدوا الخير. نعم قصد الخير، لكن ماذا فعلوا؟ هذا الكلام لا أريد أن أذكر اسمه، وهو دكتور في قسم علوم القرآن. فالشاهد ماذا يا أخوة؟ نقول نعم أرادوا التنزيه لكن ما أصابوا التنزيه، بل حرفوا النصوص ولعبوا حقيقة بنصوص الكتاب والسنة، ووقعوا في بدعة خطيرة، بدعة عقدية ترد عليهم وتنكر عليهم ومنهم. نعم. وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة الكمال، إذ المعلوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الله له إدراك إحاطة كما في العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال. نعم. وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما. نعم. إذن ماذا الكمال في ماذا؟ في الإثبات والنفي. إثبات ماذا؟ إثبات العلم والرؤية. ونفي ماذا؟ نفي الإحاطة. الكمال في هذا. أما أننا نقول ليس له علم أو ليس للبشر علم بالله، إذن أي كمال في هذا؟ نعم. فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. وقوله أوجه ولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها، وما يفهمه كل عربي من معناها. إذن ما يفهمه كل عربي من معناها، المعنى الظاهر أم لا؟ المعنى الظاهر. نعم. فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، بين قوسين صرف اللفظ عن ظاهره. في اصطلاح المتأخرين يا أخوة، ماذا يقصدون بالتأويل؟ ما معنى التأويل عند المتأخرين؟ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. لذا المغراوي، محمد المغراوي يا أخوة، ألف أطروحته الدكتوراه في الجامعة الإسلامية، المفسرون بين الإثبات والتأويل. المفسرون بين الإثبات والتأويل. التأويل ماذا يقصد؟ صرف اللفظ عن ظاهره. إذن التأويل يقابل ماذا؟ يقابل الإثبات. التأويل والإثبات، إثبات اللفظ على ظاهره وصرف اللفظ عن ظاهره. هذا المراد عند المتأخرين بالتأويل هو هذا. أما عند السلف ماذا كان المراد بالتأويل؟ ذكرنا إما تفسير أو حقيقة الشيء ومآله. إن كان أمرا فتأويله بامتثاله، وإن كان نهيا فتأويله باجتنابه، وإن كان خبرا فتأويله بتحقيقه. هكذا. ماذا قال يوسف؟ هذا تأويل رؤيا. متى قال؟ بعدما وقع الخبر أم لا؟ بعدما وقع. إذن هذا هو التأويل في الاصطلاح القرآني. نعم. وكذلك يأتي قلنا في الحديث بمعنى اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. نعم. أما هذا عند المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره، يقابل ماذا التأويل بهذا المعنى؟ يقابل الإثبات، يقابل الإثبات. وهذا الكتاب عظيم نافع جدا، المفسرون بين الإثبات والتأويل، 4 مجلدات يا أخوة، كتاب نافع ما شاء الله، محمد المغراوي المغربي. نعم أخي. وبهذا تسلط المحققون على النصوص وقالوا نحن نتأول ما يخالف قولنا. نحن ماذا؟ نتأول ما يخالف، نؤول، عندي نؤول. نعم. نحن نؤول ما يخالف قولنا، يعني جعلوا قولهم أصلا وظاهر الكتاب والسنة فرعا. ما قبله أصلهم أي قولهم ورأيهم ومذهبهم قبلوه، وما لم يقبله عقلهم أولوا أي صرفوا اللفظ عن ظاهره. نعم. لماذا؟ تزيينا له، تزيينا له. ما يعرب تزيينا؟ ما يعرب تزيينا؟ خريجي اللغة العربية وعلم القرآن ارفعوا أيديكم. 1 2 3 أبا عبادة، أحسنت. مفعول لأجله. لماذا سموا التحريف تأويلا؟ لأجل ماذا؟ تزيينا له، لكي يقبل. نعم. أما لو قالوا نحن نحرف، هل كان مقبولا منهم من قبل الناس؟ لا. ولكن قالوا تأويل، هذا تأويل، والتأويل سائغ ومقبول لدى الناس، اسمه سائغ. أما التحريف لا. نعم أخي. تزيينا له ونصفة ليقبل. وقد ذم الله الذين نصفوا الباطل، قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ. فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عرض به دليل الحق. إذن هذه جناية عظيمة يا أخوة، زخرفة الباطل، كل من يزخرف الباطل ويزين الباطل أمام الناس هو متهم ومجرم، لأنه يضل الناس. فالواجب يا أخوة أن يرى الناس الباطل باطلا ويبين لهم أن باطل وأن ليس بحق، أما أن نزين الباطل وأن نزخرف الباطل أمام الناس هذه جناية، هذه جريمة عظيمة حقيقة، وقلنا إضلال للناس وتلبيس. ولذا يا أخوة أهل السنة والجماعة دائما يبينون للناس الحق ويظهرون للناس أن الباطل هو باطل لا تغتر به، لا تغتر بالبدعة ولا بأهل الأهواء والبدع، بينما أهل البدع يا أخو يزينون باطلهم وبدعهم للناس ويدعون الناس إليها. أما قيام أهل السنة والجماعة بالإنكار على المبتدعة وتزييف باطلهم من هذا الباب أنهم لا يقبلون زخرفة ماذا؟ الباطل، لكي لا يغتر به الناس. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا ندخل في ذلك متهورين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ثم أكد هذا المعنى بقوله إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. إلى هنا إن شاء الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وجزاك الله.